فقد أورد الحافظ ابن حجر رحمه الله في باب الربا 17 حديثا. وقبل الشروع في شرح هذه الأحاديث لا بد من التقديم بمقدمات 4. المقدمة الأولى فيما يتعلق بتعريف الربا، والمقدمة الثانية في تحريم الربا، والمقدمة الثالثة في صور الربا في الجاهلية، ثم المقدمة الرابعة في أنواع الربا. هذه 4 مقدمات، لو أن الناس فهموها يسهل عليهم أن يعرفوا فقه هذه الأحاديث. أما المقدمة الأولى فتعريف الربا في اللغة هو الزيادة، تعريف الربا في اللغة الزيادة، ومنه قول ربنا جل جلاله: فعتوا عن أمر ربهم فأخذناهم أخذة رابية. ومنه قول ربنا جل جلاله: وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. والربوة المرتفع من الأرض. ومنه قول ربنا جل جلاله: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، يعني زادت. فالربا في اللغة هو الزيادة. وأما الربا في الشرع فقد عرفه بعضهم بقوله: فضل مخصوص مستحق لأحد العاقدين خال عما يقابله من العوض. فضل مخصوص مستحق لأحد العاقدين خال عما يقابله من العوض. وعند التأمل في هذا التعريف أيها الإخوان نجده غير جامع، يعني هو يتحدث عن نوع واحد من أنواع الربا وهو ربا الفضل. فضل مخصوص مستحق لأحد المتعاقدين خال عما يقابله من العوض. والأفضل أن يقال في تعريفه هو الزيادة فيما حرم التفاضل فيه، وتأخير القبض فيما اشترط التقابض فيه. الربا الزيادة فيما حرم التفاضل فيه، وتأخير القبض فيما اشترط التقابض فيه. فبهذا نشمل النوعين. المقدمة الثانية أيها الإخوان تحريم الربا مما أجمع عليه المسلمون، بل هو حرام في جميع الشرائع، يعني ما أباحته اليهودية ولا النصرانية، ولا بعث الله نبيا ولا أنزل كتابا فيه إباحة الربا، بل الربا حرام في الشرائع كلها. وفي القرآن الكريم ذكر الربا في 4 مواضع، في القرآن المكي 1، وفي القرآن المدني 3. في القرآن المكي الله جل جلاله قال في سورة الروم: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. وهذه الآية ليس فيها تحريم للربا، لكن فيها بيان أن المرابي غير مأجور عند الله، يعني مقارنة بين الربا وبين الزكاة، بين المرابي وبين المزكي المتصدق. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. ثم الموضع الثاني في سورة النساء ذم الله اليهود لأنهم يأكلون الربا، وكان في ذلك تهيئة للمسلمين من أجل أن يتلقوا حكم التحريم. قال الله عز وجل: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. فالله جل جلاله جعل من بين الأسباب التي أدت إلى سخطه على اليهود وعقوبته إياهم أنهم كانوا يأخذون الربا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه. ثم جاء الموضع الثالث في سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين. فحرم الله الربا الفاحش الذي هو أضعاف مضاعفة. ثم الموضع الرابع وهو آخر ما نزل في شأن الربا الآيات التي في سورة البقرة والتي بين الله فيها سوء مآل آكل الربا وأنه مأذون بحرب من الله ورسوله ودعوة المرابين إلى التوبة. فقال جل من قائل: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف أمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم، إلى أن قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وأرشد ربنا جل جلاله إلى ما هو أفضل وأكرم وأطيب فقال: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم ذكرهم بالقيامة والوقوف بين يدي الله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فكانت هذه الآيات مفيدة تحريم الربا صراحة في قوله جل جلاله: وأحل الله البيع وحرم الربا، والتسوية بين قليله وكثيره، دقيقه وجليله، خفيه وجليه، كله حرام. طيب، المقدمة الثالثة أيضا أيها الإخوان تحريم الربا في السنة، في السنة حديث في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. فها هنا النبي عليه الصلاة والسلام جعل الربا بعد الشرك والسحر وقتل النفس، فهو من كبائر الذنوب. والحديث أيضا في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقالهم سواء. وفي صحيح البخاري من حديث سمرة رضي الله عنه وحديث طويل أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه في المنام آتيان فقال: انطلق بنا. قال: فانطلقت معهما فإذا رجل قائم في نهر من دم وآخر قائم على شط النهر وفي يده حجارة، فإذا أراد ذلك الرجل أن يخرج ألقمه تلك الحجارة في فيه فرجع. يرجع إلى هذا النهر الذي فيه ذلك الدم عياذا بالله. فلما سأل عليه الصلاة والسلام قيل له هذا آكل الربا، هذا آكل الربا. والإجماع قد ذكرت لكم بأن المسلمين مجمعون على حرمة الربا، وإن اختلفوا في بعض الصور هل يصدق عليها اسم الربا أو لا يصدق، إلا أن هذا لا ينقض أصل الإجماع، فالربا حرام في الجملة. طيب، المقدمة الثالثة أيها الإخوان، ربا الجاهلية، ما صوره؟ ما صوره؟ أول صورة من صوره ربا الديون، ربا الديون، وهو المعروف بصيغة أخرني وأزيدك، أخرني وأزيدك، أو بلفظ آخر أنظرني أزدك، أنظرني أزدك. وذلك أن الرجل كان يقترض من الرجل مالا أو نعما، يقترض منه نقود أو يقترض منه بهائم، فإذا حل الأجل ولم يكن عنده وفاء فإنه يقول للدائن أنظرني، بمعنى أمهلني أزدك. إذا كان الدين من النقد فإنه يربي له، ذاك يمهله في الأجل وهذا يزيد له على أصل الدين. وإذا كان الربا في النعم في البهائم فإنه يحوله إلى السن الأعلى، حوله إلى السن الأعلى. فإذا كان قد استسلف مثلا جذعات من الضأن فإنه يحولها إلى المسنة، إذا كان قد استسلف مثلا بنات مخاض فإنه يحوله إلى بنات اللبون، يعني يحيله إلى السن الأعلى. وهذا الذي يعرف في الجاهلية المعاصرة بإعادة الجدولة، إعادة الجدولة الديون. ولذلك الإنسان إذا كان قد اقترض عشرات فإن هذه العشرات تؤول إلى مئات وربما تؤول إلى ألوف. فهذه الصورة الأولى من صور الربا الجاهلية. الصورة الثانية الزيادة في القرض المؤجل بنسبة معلومة تدفع مرة واحدة عند نهاية الأجل. الزيادة على القرض المؤجل نسبة معلومة من رأس المال تدفع عند نهاية الأجل، تدفع مرة واحدة، تدفع مرة واحدة، بمعنى أنني قد اقترضت من فلان مئة فيقول لي متى تردها، أقول له في رمضان مثلا، أقول إذن هذه عليها عشرة، هذه المئة ستردها بزيادة 10% أو 8% أو 20%، فأنا قد اقترضت 100 فأردها 110 أو 120، وهو عين ما تفعله البنوك الربوية في زماننا، فإنها تقرض قرضا، إما أن يكون قرضا استهلاكيا أو قرضا استثماريا. قرضا استهلاكيا، إنسان يريد يشتري ثلاجة ولا سيارة ولا شيء يستعمله ويستهلكه، أو إنسان يريد أن يدخل في مشروعات يعني كبيرة كإنشاء المصانع ونحو ذلك، فتقرضه البنوك باشتراط نسبة معلومة من رأس المال تدفع عند نهاية الأجل. وقد أطبقت المجامع الفقهية على تحريمها، يعني مجمع الفقه الإسلامي الدولي، مجمع البحوث الإسلامية في القاهرة، المؤتمر الاقتصادي الإسلامي الدولي، علماء الإسلام الكبار ممن يرجع إليهم في الفتوى، وكذلك الاقتصاديون المسلمون أجمعوا على أن هذا النوع الذي تمارسه البنوك هو عين الربا الذي كان في الجاهلية، والذي جاءت النصوص به تحريمه والوعيد عليه. طيب، صورة ثالثة: الزيادة في القرض المؤجل مشاهرة، الزيادة في القرض المؤجل مشاهرة. هذه ذكرها الفخر الرازي رحمه الله، بمعنى أن الرجل من أهل الجاهلية كان يقرض الرجل قدرا من المال على أن يدفع إليه في كل شهر مبلغا معلوما، ثم إذا حل الأجل رد إليه رأس المال. كان الرجل من أهل الجاهلية يقرض الرجل على أن يؤدي إليه في كل شهر مبلغا معلوما، فإذا حل الأجل رد إليه رأس المال الذي أقرضه إياه. وهذا عين ما يقع فيه بعض الناس الآن، يقول لك أنا اديت قروشي لي فلان يشغلها، لكن اشترطت عليه إنه كل شهر يدفع لي 2000. هذه ليست مضاربة مشروعة ولا شركة من الشركات المباحة، وإنما هو قرض جر زيادة، جر زيادة، يعني هو يشترط عليه ضمان رأس المال، يعطيه في كل شهر 1000 أو 2000 أو 5 أو 10، المهم ما يتفقان عليه بحسب رأس المال الذي أعطاه. يقول له بشرط أنه إذا انقضت السنة أو السنتان حسب ما يتفقان، رأس مالي هذا مضمون كما هو. هذا هو عين الربا، حقيقته قرض وليس شركة. وإلا شركة المضاربة أنني رب المال وأنت صاحب العمل، أدفع إليك المال من أجل أن تتجر به، من أجل أنك تشغله، ثم بعد ذلك عندنا نسبة مشاعة من الربح، نسبة مشاعة ليس مبلغا مقطوعا، لا، وإنما نسبة مشاعة. أقول لك الربح بيننا مناصفة أو مثالثة أو مرابعة أو مخامسة، يعني لي الخمس ولك 4 أخماس، أو لي النصف ولك النصف، أو لي العشر ولك 9 عشاء ونحو ذلك. الربح قليلا جاء أو كثيرا فهو بيننا على ما اتفقنا عليه، ورأس المال غير مضمون، بل لو هلك رأس المال فقد خسرت مالي وأنت قد خسرت جهدك. واضح يا الناس؟ هذه هي التجارة، لأن التجارة قائمة على المخاطرة، فيها ربح وفيها خسارة. أما أني أشترط عليك ضمان رأس المال، إن رأس المال يكون مضمون، رجع لي قروشي، هذا عين الربا، معناها قرض ليس شركة. لو أني اشترطت عليك ضمان رأس المال هذا قرض وليس شركة. طيب، لو اشترطت عليك مع ضمان رأس المال أن تدفع إلي في كل شهر أو في كل شهرين مبلغا مقطوعا، فقد وقعت أيضا في الربا. واضح يا الناس؟ هذه 3 صور مما كان في ربا الجاهلية وهو موجود في حياة الناس اليوم. طيب، المقدمة الرابعة أيها الإخوة الكرام: أنواع الربا في شريعتنا. النوع الأول: ربا النساء، ربا النساء بالفتح أيها الإخوة، لا تقولوا ربا النساء وإنما قولوا ربا النساء، ويسمى ربا النسيئة. وكلمة النساء والنسيء والنسيئة بمعنى التأخير، تأخير، كما قال الله عز وجل: إنما النسيء زيادة في الكفر، وقرئ إنما النسي زيادة في الكفر، مثل ما قرئ النبي والنبي. إنما النسيء زيادة في الكفر، النسيء التأخير. كان أهل الجاهلية إذا جاء شهر من أشهر الحرم كرجب مثلا وهم يريدون القتال، فإنهم يقولون نجعل هذا الشهر شعبان ونؤخر رجب إلى الشهر الذي بعده. هذه الفوضى، يعني كانوا يلعبون بالتواريخ وبالشهور، وما استقر الأمر إلا في حجة الوداع. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا وإن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. فما هو ربا النساء أيها الإخوان؟ هو تأخير التقابض فيما شرطت الشريعة التقابض فيه، تأخير التقابض فيما اشترطت الشريعة التقابض فيه. سيأتي بيان هذا الكلام. وأيضا من ربا النساء أيها الإخوان الصورة الجاهلية: أخرني وأزيدك، أنظرني أزيدك، هذه أيضا من ربا النساء، ولا خلاف بين المسلمين فيه. طيب، النوع الثاني ربا الفضل. ربا الفضل، ربا الفضل، وهو أن يتحد العوضان في العلة ويكون أحدهما أكثر من الآخر. أن يتحد العوضان في العلة ويباع أحدهما بأكثر من الآخر. يعني يا أيها الإخوة الكرام، النبي عليه الصلاة والسلام حدد لنا 6 أنواع من المال، فقال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير، والملح بالملح. ربا: إلا مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. هذه 6 أصناف: الذهب والفضة والقمح والشعير والتمر والملح. لا يجوز أن يباع ذهب بذهب إلا مثلا بمثل، ولا فضة بفضة إلا مثلا بمثل، ولا قمحا بقمح، ولا شعيرا بشعير، ولا تمرا بتمر، ولا ملحا بملح إلا مثلا بمثل. ولا بد أيضا من التقابض يدا بيد. طيب، فإذا اختلفت الأصناف كأن بيع ذهب بفضة، أو بيع قمح بتمر، فلا يشترط التماثل لكن يشترط التقابض. وإذن أيها الإخوان عندنا 3 قواعد. القاعدة الأولى أنه إذا اتحد العوضان في الجنس والعلة وجب التماثل والتقابض. إذا اتحد الصنفان أو العوضان في الجنس والعلة وجب التماثل والتقابض، كذهب بذهب، وفضة بفضة، وتمر بتمر. هنا الجنس واحد والعلة واحدة. الجنس واحد، ذهب بذهب، والعلة بينهما الثمنية، أو غلبت الثمنية، بأن الذهب زمان أيها الإخوان كان ثمنا لأشياء، الدنانير، والفضة أيضا كانت أثمانا لأشياء، دراهم، الدينار الذهبي والدرهم الفضي، ويقاس عليهما في زماننا النقود الورقية والنقود المعدنية. النقود الورقية عندنا جنس، الدولار جنس، والريال جنس، والاسترليني جنس، واليورو جنس، والجنيه وهي العملة السهلة التي عندنا أيضا جنس. فدولار بدولار لا بد من تقابض وتماثل، جنيه بجنيه لا بد من تقابض وتماثل، ما في حاجة اسمها دي فكه ودي ما فكه، لا، طالما أن الجنس واحد والعلة واحدة فيحرم التفاضل ويحرم النساء. هذه القاعدة الأولى. طيب القاعدة الثانية، القاعدة الثانية، إذا اختلف الجنس واتحدت العلة، إذا اختلف الجنس واتحدت العلة جاز التفاضل وحرم النساء، جاز التفاضل وحرم النساء. مثاله ذهب بفضة أو دولار بجنيه، دولارات بجنيهات، أو قمح بتمر. طيب الذهب مع الفضة الجنس مختلف، أو الدولار بالجنيه السوداني الجنس مختلف، لكن العلة واحدة وهي الثمنية، يعني كما أن الدولار يدفع ثمنا للسلع فكذلك الجنيه. فلا حرج في التفاضل، أن أبيعك الدولار بتسعة عشر جنيها أو بعشرين أو بخمسة وعشرين أو بغير ذلك، أو أبيعك إياه بجنيهين، هذا التفاضل لا حرج فيه، لكن لا بد من التقابض. واضح أيها الناس؟ لأن العلة واحدة. ومثله أيضا هذه الأصناف الأربعة التي هي القمح والشعير والتمر والملح. العلة الجامعة بينهن عند المالكية الاقتيات والادخار، أن هذه الأشياء أقوات تستعمل في الطعام، تستعمل طعاما، وأنها مدخرة يصلح أن تدخر. ولذلك لو أنني بعتك قمحا بتمر أو ملحا بشعير مثلا، ما في مانع من التفاضل، أبيعك شوالا من التمر بشوالين من الشعير، أو أبيعك شوالا من قمح بعشرين شوال من الملح، ما في مانع من التفاضل، لكن لا بد من التقابض. واضح يا الناس؟ طيب القاعدة الثالثة، إذا اختلف الصنفان في العلة والجنس جاز التفاضل والنساء، جاز التفاضل والنساء. مثلا أنا أريد أن أبيعك قمحا بالنقود، بالنقود، فأذهب لصاحب الدكان، أو مثلا سكر بكم، أنا أريد منك عشرة شوالات، وقال لي بعشرة آلاف، شوال بألف، أقول له طيب، لكن إن شاء الله هذا المال أعطيكه في أول الشهر إن شاء الله. فها هنا حصل تفاضل وحصل نساء، تأخير. إخواننا أنتوا صحيح، ما في مانع من هذا، لماذا؟ لأن الجنس مختلف والعلة مختلفة. طيب أرجع مرة ثانية أقول أيها الإخوة الكرام، بأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد أصنافا ستة، صنفان منهما الذهب والفضة العلة فيهما الثمنية، العلة فيهما الثمنية، يقاس عليهما كل ما جعله الناس ثمنا للأشياء، وفي الزمان الأول كان هناك ما يسمى بود المسكوكة، أما في زماننا فقد صارت النقود الورقية، الورقية هذه التي يتعامل الناس بها. إذا كان الجنس واحدا فيحرم التفاضل لا بد من التماثل، ويحرم النساء لا بد من التقابض، كذهب بذهب أو فضة بفضة. طيب إذا كان الجنس مختلفا فإنه يجوز التفاضل ويحرم النساء كذهب بفضة. طيب بالنسبة للأشياء الأربعة الأخرى التي هي القمح والشعير والتمر والملح، هذه العلة فيها الاقتيات والادخار، فيقاس عليها ما كان مثلها كالذرة. الذرة قوت ولا ما قوت؟ الدخن، الأرز، ما هو القمح مذكور، البر والقمح، الفول. فول شيخ عبد المحمود جاب أهم شيء، فإن الفول مقتات ومدخر، العدس مقتات ومدخر، السكر مقتات ومدخر، والتمر مذكور في الحديث لأنه مقتات ومدخر، الزبيب مقتات ومدخر. فهذه العلة أيها الإخوان نجدها في كثير من الأشياء. فإذا بيع الشيء بجنسه لا يجوز التفاضل، يعني ما أقول لك والله التمر ده نوع جيد والتمر اللي عندك رديء، أنا بديك شوال من ده بشوالين من ده، ما يجوز، هذا هو الربا. وقد احتار العلماء في قضية ربا الفضل، لأن العقل يقول بأن الفول الجيد ليس كالفول الرديء، هذا حبته كبيرة وطهيه ميسور، وذاك حبه أشبه بالخرسانة وربما كسر ضرسك، ويستغرق نارا كثيرة ووقتا طويلا، فلما حرمت الشريعة التفاضل؟ العقل يقول بأنه التفاضل ها هنا يعني ممكن معقول، لكن لماذا حرمته الشريعة؟ القول الأقرب والعلم عند الله تعالى، وهو الذي رجح ابن القيم في إعلام الموقعين، بأنه من باب سد الذريعة، من باب سد الذريعة، لأن التفاضل في الجنس الواحد، أبيعك تمرا بتمر أكثر أو فولا بفول أكثر، ينشئ نفسية ربوية، هذه النفسية التي قبلت الزيادة في عوض من جنس واحد قد يؤدي بها ذلك إلى طلب الزيادة عند التأخير. قد ربا الفضل قد يوقع في ربا النسيئة، فمن أجل هذا سدت الشريعة الباب، والله أعلم. وإلا الأصل أيها الإخوان بأن المسلم يتلقى الأحكام بالرضا والتسليم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. كان ابن عباس رضي الله عنه يقول لا ربا إلا في النسيئة، لكن خالفه في ذلك جمهور الصحابة بل هو إجماع، فرجع ابن عباس رضي الله عنه عن قوله ذاك، مثل ما رجع عن قوله في المتعة كما في بعض الروايات، أو قال والله ما بهذا أفتيت، وإنما هي كالميتة لا تباح إلا للمضطر. واضح أيها الناس؟ وإذن عندنا ثلاث قواعد مهمة افهموها، إذا اتحد الجنس والعلة حرم التفاضل والنساء، إذا اختلف الجنس واتحدت العلة جاز التفاضل وحرم النساء، إذا اختلف الجنس والعلة فقد جاز التفاضل والنساء. كلام واضح؟ إن شاء الله. طيب ممكن نأخذ الحديث ولا تعبتم؟ طيب هو الحديث سهل إن شاء الله، ما يحتاج إلى كلام كثير. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الربا. عن جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. رواه مسلم، وللبخاري نحوه من حديث أبي جحيفة. وللبخاري نحوه من حديث أبي جحيفة قال: رأيت أبي قد اشترى عبدا حجاما، فسألته فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وثمن الدم، ولعن الواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكله. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وثمن الدم. ثمن الدم يعني ما يعطاه الحجام من الأجرة. قد مر معنا بأن كسب الحجام خبيث. ولعن الواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكله. أما في حديث جابر فقد لعن صلى الله عليه وسلم خمسة: الآكل والموكل والكاتب و الشاهدين. واللعن والعياذ بالله الطرد من رحمة الله. اللعن هو الطرد من رحمة الله، ولا يكون اللعن إلا على كبيرة. اللعن الطرد من رحمة الله. لعن آكل الربا، ما المقصود بالآكل؟ الآخذ، سواء أكله ولا ما أكل، يعني أكله ولا اشترى به ملابس ولا بنى به بيتا ولا اقتنى به سيارة. المقصود الآخذ، كما قال ربنا: وأخذهم الربا وقد نهوا عنه. لكن يعبر دائما بالأكل لأنه أخص وجوه الانتفاع، لأنه أخص وجوه الانتفاع. الإنسان إذا وجد مال أول شيء بيفكر أنه اشتري أكل. نعم. وموكله أي معطيه، وكاتبه الذي كتب العقد الربوي، وشاهديه أي من شهد عليه. فهذا الحديث يعني واضح بأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن متعاطي الربا، سواء كان باذلا له أو آكلا، باذلا أو آكلا. ولعن صلى الله عليه وسلم كل من أعان عليه، لأن الله قال: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. مثلما أنه صلى الله عليه وسلم لعن الخمر وشاربها، ولعن عاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه ومهديها وآكل ثمنها. الإنسان الذي يشارك في الخمر بأي صورة من الصور ملعون، فكذلك الذي يشارك في الربا ملعون. ولذلك لا تكن للربا كاتبا، ولا تكن على الربا شاهدا. والبنك الربوي نقول أيها الإخوان ما يجوز للإنسان أن يشتغل فيه، ولو حارسا، ولو كان حارس، ولو كان عامل بوفيه يقدم للموظفين الشاي والقهوة. ومن نعم الله عز وجل في علينا في هذه البلاد أن الربا ممنوع بالقانون، بالقانون الربا ممنوع. والبنوك تجتهد في أن تصبغ معاملاتها بالصبغة الإسلامية، في الصيغ التي توافق روح الشريعة في الجملة، ولا يخلو الأمر من هنات هنا وهناك وممارسات يتحايل بها الناس على الربا. وحجتهم، حجة الناس الذين يأكلون الربا الآن، سواء كان من الموظفين في البنوك أو يؤكلونه أو من المتعاملين بالعملة أو كذا، هي نفس حجة أهل الجاهلية الأولى، ذلك بأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا. يعني الآن بعض الناس يقول لك الفرق شنو بين إنه أديك قروش أقرضه كمالا عشان تشتري بيت وترجع لي أكثر، ولا إنه أنا أشتري البيت ده وأبيع لك به أكثر من ثمنه. يقول له الفرق بأن هذا ربا وهذا بيع، وأحل الله البيع وحرم الربا. طيب نقف عند هذا الحد إن شاء الله، ونكمل في هذا الباب في درس الغد. أسأل الله أن ينفعني وإياكم.